طيب بلد واحد. طيب جمع التكسير ما هو؟ يا عبد الله اي نعم. ما هو مثل في النساء يعفون؟ يعفون هل المضارع هنا مرفوع بالضمه ولا لا؟ يعني اذا لا يرفع بالضمه لان اتصل به نون. ايش النسوه؟ نسوه هنا. طيب كلا لينبذن. لينبذن يرفع بالضمه ولا لا؟ ليش؟ لاتصال بنون التوكيد. طيب الرجال يقومون. احمد يقومون لا ترفع بالضمه. ليش؟ يقومون الرجال يقومون نون النسوه. الله عند بندر الليله تخلون الرجال نسوه. لا المهم لأنه اتصل بآخره شيء. ما هو بالعزم لأنه اتصل بآخره شيء. عرفتم يا جماعة؟ إذن الذي يرفع بالضمة من كلمات العرب هو أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع مؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. غير ذلك لا يرفع بالضمة. يعني لو قرأت كل كتب اللغة ما وجدت شيئا يرفع بالضمة إلا هذه الأربع. طيب وهل يمكنك أن ترفع واحدا من هذه الأربع بغير الضمة؟ هل يمكنك أن ترفع واحدا من هذه الأربع بغير الضمة؟ لا يمكن، لا يمكن. وأنا الآن بنخلي اعتمادنا على كلمة قام، واللي بعدها يصير فاعل. قام زيدا خطأ. ليش؟ قام زيدا لا أن يكون مرفوع فاعل. قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع بالفتحة. ما يصير لأنه لابد يرفع بإيش؟ بالضمة. أنا خلونا نمشي على هذا المثال. يبين قام واللي بعده فاعل والفاعل مرفوع. طيب قام الرجال. قام الرجالي ليش؟ لأنه جمع تكسير وفعل بالضمة. لابد نقول قام الرجال. فلو قال قائل منكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ماذا نقول؟ خطأ. وش تقول؟ قال المؤلف، ترفع بالضمة. طيب لو قلت إن دكت الجبال ليش؟ لا لو قال دك الله الجبال صار مفعول به، لكن إن دكت هي نعم إن دكت الجبال فاعل. طيب إذا صحيح ولا صحيح؟ طيب قام الرجال صحيح. طيب يذهب الرجل. لا يا سبحان الله، الرجل أنا أقول يذهب الرجل. يذهب خطأ والرجل صحيح. ليش يذهب خطأ؟ لأن فعل مضارع لازم يكون مرفوع بالضمة، ما اتصل في آخر شيء، لم يتصل بآخر شيء فيجب أن يرفع بالضمة. إن شاء الله الآن فهمنا. طيب قال المؤلف وأما الواو. شوف أتى بالواو بعد الضمة. ليش ما أتى بالألف بعد الضمة؟ أتى بالواو لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، أليس كذلك؟ إذا قلت الرجال وش اللي يظهر بها؟ واو. فلهذا أتى بالواو عقب الضمة.

تكون واو علامة الرفع في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة وهي التي عدها المؤلف رحمه الله. طيب انتهى الوقت. علامة الرفع في ثلاثة مواضع ما هي؟ نعم ها؟ كيف في موضعين؟ شكوا يا جماعة موضعين ولا ثلاثة؟ ما يمكن يرفع غيرها الموضعين بالواو ها؟ طيب ما هو الدليل؟ التتبع والاستقراء. وش ما التتبع والاستقراء؟ نعم، فلم يجدوا شيئا يرفع بالواو إلا هذين الموضعين. طيب الأول، أحسن، الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والثاني أنت كنت الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أنا قلت الأول ما هو؟ أين والثاني؟ أحسنت، تمام. طيب الأخ، ما هي ما هو جمع المذكر السالم؟ نعم، مع سلامة بناء المفرد، تمام. في وجه آخر، تعريف آخر، عبد الله. ما جمع بواو ونون أو ياء ونون، يعني ما كان عامل جمع زيادة الواو والنون أو زيادة الياء والنون. طيب مثاله، أي نعم، انتصر المسلمون. المسلمون هذا جمع مذكر سالم، كيف اشرح لنا؟ طيب وش المفرد؟ انتصر المسلمون، اضف واو ونون المسلمون، تمام احسنت. الاسماء الخمسه هداية الله عدها. لا فموك ما أحد قال. هنا طيب وذو ما صح. طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوج، لهذا أضيف إلى قريب الزوج. قريب الزوج هو رجل الذي قريب من الزوج. قريب من الزوج. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك، معلوم؟ الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ها؟ عدها. صحيح علي، ستة شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق به الشروط. لا ما أصلح. دور غير هذا المثال. ها؟ زرت جاء أخوك. زي صح أعرفها. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو فاعل مرفوع. طيب اسمه مرفوع بإيش؟ بالضمة. نعم بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة، لأنه نعم تمام خلاص. طيب اعرب أحمد، اعرب ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم كيف فعل المضارع؟ فعل ماضي ما بين الفتح. طيب أبوهم وش يدري في الفاعل؟ ممكن مفعول به. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ طيب فاعل بسهولة جدا، لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع وعلامة رفع لأنه وأبو مضاف وين هو زين. طيب نعم، إذا قال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك؟ أخيك ولا أخيوك؟ ترى فينا يقول أخيوك. ها ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شوف الشروط الآن، شروط ما هي؟ لا الشروط ما تعرف، ما تعرف الشروط؟ عدها عيسى. لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه مصغر. طيب إذا كانت مصغرة تعرب بماذا أحمد؟ ترفع بإيش؟ إذا كانت مصغرة ترفع بإيش؟ بالياء. هذه ولا لغة الجد ما فيها أحد يرفع بالياء أبدا. وش هذا الكلام؟ ترفع بإيش؟ أحسن، بإعراب المفرد كما مر، لكن إخوانك ما يعرفون كما مر. عطني ترفع بإيش؟ بالضمة. تمام فهمتم يا جماعة؟ إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة لأنها اسم مفرد كما قال الأخ هداية الله. طيب قال الله تعالى أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم هذه رفعت بإيش؟ رفعت بالضمة مع أن أبا من أسماء الخمسة. ما الذي احتل من الشروط؟ لا لا هي مضافة آباؤكم، ما هي مضافة آباؤكم كاف خطاب، وحتى المؤلف جاب في كاف الخطاب أبوك. لأن من شرط إعرابها رفعها بالواو أن تكون مفردة وهذه جمع. بماذا ترفعها؟ آباؤكم بماذا ترفعها؟ والله غريب بن آدم سبحان الله. أنا أقرأها عليها الآن أنتم وآباؤكم، أقول بماذا ترفعها؟ هي مرفوعة بالضمة صريحة، مرفوعة بالضمة. لماذا رفعت بالضمة؟ شوف الأربعة السابقة وش تدخل فيه. إيه لأنها جمع تكسير صح، وجمع التكسير يرفع بإيش؟ بالضمة في أربعة مواضع منها جمع التفسير. مضبوط الآن؟ طيب. قال شاعر طيب: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وش تقول في ذو؟ هل هي من الأسماء الخمسة؟ ليش؟ لأنها ليست بمعنى صح. أحسن. فلهذا لا تعرف بعرب الأسماء الخمسة. طيب. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل. تقول فيها. طيب مرفوعة بإيش؟ بالواو. لأن الشروط فيها تام. تمام. اعرف والله ذو الفضل العظيم. نعم. ذو ذو خبر خبر المتن. نعم. بالواو ايش؟ لانه تمام. نعم صح. طيب يقول الرجل: هذا فمك. لا لا اين ليش ما نرفع الواو؟ هي من الاسماء الخمسه يا شيخ، من الاسماء الخمسه، لكن لماذا لم نرفع الواو؟ من شروط الاسماء الخمسه ولا من شروط رفع الاسماء الخمسه الواو؟ اين خالي من الميم، وهنا فيها الميم. طيب بماذا نرفعها؟ بالضمه. لماذا؟ لانها اسم، اسم مفرد. صحيح يا جماعه هذا؟ طيب المؤلف لماذا اتى بعلامه الواو بعد علامه الضمه مع ان العلامات اربع، علامات الرفع؟ نعم. كانت واو. احسنت. فلهذا جاء بواو بعد الضمه لانها اذا اشبعت صارت واو. طيب اعرب يا ابو خالد: ابوك وراءك. يلا اترك، يمكن ما وصلنا المبتدا، ما وصلنا. قعد ابوك وراءك. قعد. القعود اكل ولا شرب ولا فعل؟ طيب قعد ماضي ولا مستقبل؟ ماضي. زين قعد فعل ماضي. نعم. كيف؟ نعم. لأنه. طيب. أبو مضاف. مضاف إليه. صحيح هذا؟ طيب. يلا يا حسن. جاءني أبوان. جاءني أبوان. أترك النون والياء. جاء أبوان. جاء أبوان. كم هي من الأسماء؟ أب من الأسماء الخمسة. لا ولا يرفع بالواو لأنه فقد الشرط. ما هو الشرط؟ الإفراد، أن تكون مفردة. وهذا ها؟ وهذا مثنى. صحيح يا جماعة؟ طيب